وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصوم عبادة سلبية محضة، لأنها لا تخرج عن كف أي امتناع بنية. فالصوم في مجمله ما هو إلا امتناع بنية، امتناع عن أشياء مخصوصة في أزمان مخصوصة بنية مخصوصة. فالصوم ما هو إلا عملية سلبية محضة. وإذا كان الله تبارك وتعالى يربي الإرادة الإنسانية في العبد المسلم بالجانب السلبي المحض، فكيف بالعمل؟ الله تبارك وتعالى يربي إرادة العبد المسلم بهذا الكف المحض وبهذا الامتناع المطلق، امتناع عن الطعام والشراب والشهوة في زمان مخصوص بنية مخصوصة. ومع أنه كف وامتناع، إلا أنه يربي إرادة إنسانية مسلمة حازمة، لأنه لا يطلع على الإنسان في حال خلوته أحد سوى الله. ولأن الإنسان إذا ما خلى بنفسه خلي بينه وبين طعامه وشرابه وشهوته، إلا أن مراقبته لربه جلت قدرته تقيمه على درجة من درجتي مقام الإحسان. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن مقام الإحسان، عن الإحسان، قال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإنسان إذا ما خلى بنفسه فلم يكن معه من البشر أحد، ولا يطلع عليه من الخلق أحد، كان إما في حال نظره لذاته كأنه مشاهد لربه، أو كأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. وهو في الحالتين لا يخرج عن مقام الإحسان الذي جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقسما هذين القسمين. يربي الله تبارك وتعالى بهذا الجانب السلبي بالكف والامتناع إرادة إنسانية مسلمة حازمة حاسمة، تعرف متى تأخذ ومتى تترك، ومتى تقدم ومتى تحجم، فكيف تتربى الإرادة الإنسانية على الفعل؟ إذن لا شك أن تربية النفس الإنسانية والإرادة البشرية المسلمة على الفعل تكون أجدى نفعا إذا كان الكف والسلب يؤدي إلى مثل هذه المقامات، ويدخل على تحصيل التقوى بفضل رب الأرض والسماوات. فكيف إذا ما كان الإنسان آتيا بعزائم الأمور، وهو في الصوم لا يأتي بشيء إلا أنه يكف بنية؟ صحيح أن الأصوليين قرروا أن الكف المقصود فعل في حقيقته، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الذنوب النخامة تكون في القبلة لا تحك لا تزال. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدم إزالتها فعلا يعاقب المرء عليه. فمحض الكف مع وجود النية فعل عند الأصوليين، ولكن لو أن الإنسان نظر إلى دين الله تبارك وتعالى لوجعده على أعدل شيء يكون، بأعدل قانون كان. هذا الدين كالبناية الضخمة العظيمة الفاخرة الفخمة، وهو لأنه من صنع الله تبارك وتعالى ومن أمره، بني على نمط غير مسبوق، لدرجة أنك يمكن أن تجد السقف قبل أن تجد الحوائط والجدران، ويمكن أن تجد الشيء كأنه معلق في الهواء لا يربطه رابط ولا يمسكه ماسك، وإنما هي قدرة الرحيم الرحمن. هذا الدين كلما أتى فيه أمر جعل في محله حتى استقام بنيانه، وكما سمعنا في قول ربنا جلت قدرته بقول الله جلت جلالته، اكتمل الأمر وتم تمامه بقول الله رب العالمين في حجة الوداع عندما أنزل على قلب خليله محمد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورب الله رب العالمين هذه الأمة تربية مستقيمة حتى استقامت على محض سلوكها المعتدل، من غير ما شطط ولا تقصير، من غير ما غلو ولا تفريط. وانظر إلى هذا الأمر كيف كان بدءه. عندما فرض الله رب العالمين الصوم كان فيه ما يلي، كما أخبر البراء بن عازب رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن قيس بن صرمة الأنصاري الصحابي رضوان الله عليه، وكان شأن الصوم في بدئه أنك إذا ما صمت فدخل عليك المغرب فنمت قبل أن تأكل أو تشرب أو تأتي شهوتك، فليس لك إذا ما استيقظت أن تأكل أو تشرب أو تأتي شهوتك إلى المغرب الذي يلي. كذلك كان، وجاء قيس بن صرمة رضوان الله عليه وكان يعمل النهار في حقله، فجاء فدخل على امرأته فقال: أعندكم من شيء؟ فقالت: أنظر. كان الرجل منهكا وكان طول النهار عاملا فكان متعبا، فما هو إلا أن وجد جنبه مس الأرض حتى نام، وأخذ النوم بمعاقد أجفانه، فراح في دنيا لا يعلم حدودها إلا الله. والمرأة تنطلق رضوان الله عليها تبحث لزوجها عن شيء يطعمه، وكذلك كان حال الأصحاب حتى في رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غير رمضان إذا ما أصبح فصلى الصبح ثم دخل على أهله وقد متع النهار، أقبل فقال: هل عندكم من شيء؟ وإلا فإني صائم. فلربما قالوا: ليس عندنا من شيء، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد راودته الجبال أن تكون ذهبا وفضة، وعرض عليه ربه جلت قدرته أن يكون ملكا رسولا مع الخلد في الدنيا والنعيم في الآخرة، فنظر إلى جبريل فأشار إليه أن تواضع، فقال: يا رب بل بشرا رسولا صلى الله عليه وسلم، يعني بل عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. ذهبت امرأة قيس رضوان الله عليهما من أجل أن تبحث له عن شيء يأكله، فجاءت فوجدته قد نام، فقالت: خيبة لك. التعبير موح جدا، تستطيع أنت وكلكم فلاح وابن فلاح، فيستطيع أن يعرف الآن أنها ضربت بيدها على صدرها أو شبه ما تفعل الفلاحات في دورنا. تقول: عندما جاءت فرأته نائما وقد أخذ النوم بمعاقد أجفانه، خيبة لك. اللفظ يوحي بذلك أنما يرسم صورة مرئية، قالت: خيبة لك. فلما استيقظ ليس له أن يطعم أو يشرب شيئا ولا أن يقربها إلى قابل إلى المغرب الذي يلي، فلما أن كان في متوع النهار في شبابه وهو يعمل في حقله غشي عليه وراح في دنيا، فأما في الليل فراح في دنيا المنام اللذيذ بخفضه، وأما في النهار فراح في دنيا الإغماءة الشديدة الوطئ على نفسه. فحمل صريعا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأما ربك فقد رفع الحرج، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكانت رخصة. وأما بالليل قبل فلم يكن له إذا نام قبل أن يطعم وقد دخل المغرب، لم يكن له إذا ما استيقظ أن يأكل أو يشرب أو يأتي أهله. وأما الآن فقد أحل الله تبارك وتعالى في هذا التدريج دين يبنى لبنة من بعد لبنة، تتنزل به دروس السماء درسا من بعد درس، والأصحاب يجدون في العمل، أي عمل؟ عمل الآخرة ثم عمل الدنيا، يجدون في عمل الآخرة بتطبيق دروس السماء ووحي الله رب العالمين إلى نبيه لكي تستقيم الدنيا على منهاج الله الذي خلق، لأن الله هو الذي خلق وهو الذي يدبر. فإذا كان المخلوق يحتاج إلى التدبير فلا تدبير إلا تدبير الخلاق، وإذا ما أخذ المخلوق بتدبير غير خالقه وقع الخلل لا محالة. نزل الدرس بهذه الصورة وفيه بقي. يقول ربنا جلت قدرته أنه أحل لهم في الليل النساء، ثم أحل الأكل والشرب حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. هذا الجار والمجرور ومتعلقه كما ترى لا يكون إلا بعد النزول، لم ينزل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فأما في الصحيحين فيقول زيد رضوان الله عليه لما نزل قول الله جلت قدرته وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإن الواحد منا يأخذ عقالا أبيض وعقالا أسود، خيطا أبيض وخيطا أسود على ظاهر اللفظ من غير ما مراعاة لمجاز يكون ولا مجاز، وإنما يأخذ عقالا أبيض وعقالا أسود، ولم يكن في دورهم من هذه الأضواء شيء، ولكن كانت أضواء أخرى هنالك. فكنت تسير في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بليل، فماذا تسمع؟ لا تسمع شيئا من ذلك الهراء الذي يسمعه الناس في الصباح وفي المساء وبين ذلك، ولا يقتحم على طبلات الأذن لكي يوصل الصوت بعد إلى المخ فيترجم، نهيقا حينا وغثاء حينا وأصواتا لا يصح أن تكون إلا في فرش الداعرات للمحترمات بالليل البهيم. لم يكن شيء من ذلك هنالك، وإنما كنت تسير في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي شوارع ضيقة وبيوت بالأرض لاطئة، حتى بيت نبيك صلى الله عليه وسلم إذا ما مددت ذراعيك على وسعهما أتيت بطوله وكذا بعرضه ثم بارتفاعه، وهذا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى مبعدة كسور قصرى وكسور قيصر، وما شيد النجاشي وما جعل التبابعة هنالك من حصون وقصور راسيات بأرض صنعاء من أرض اليمن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحصير يؤثر في جنبه ما يؤثر حتى يبكي عمر فيقول ما يبكيك، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يقول بلى رضيت. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما كنت هنالك في مدينته بليل تسمع للقوم في بيوتهم بالقرآن دويا كدوي النحل، قياما بالليل وتهجدا وإقبالا على الله وتعبدا وصفا للأقدام في الظلمات بين يدي الرحيم الرحمن، فتتنزل عليهم من عليا السماوات أنوار القرآن العظيم فتشرق بها من الدور الجنبات، وقل ما شئت. المهم أن الله جلت قدرته عندما أباح لهم بالليل طعاما وشرابا أتى الأمر على هذه الصورة تربية، خطوة من بعد خطوة. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم تنزل من الفجر. فأخذ الواحد منهم عقالا ينظر فيه ويتأمله. فما في حديث لا زيد وإنما سهل بن سعد الساعدي عند الشيخين في صحيحيهما: فكنا نأخذ عقالا أبيض وعقالا أسود فنظل آكلين شاربين متمتعين حتى نتبين في ضوء الصباح ما هنالك من لون في العقال الأبيض والعقال الأسود. وأيضا في الصحيحين باختصار مختصرة أن عدي بن حاتم قال: لما نزل قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا مشكل، لأن عديا إنما أسلم في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة، وبعيد جدا أن يكون هذا الدرس القرآني قد تأخر كذلك، وإنما كان الصوم في السنة الثانية من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزلت حينئذ أحكامه، فكيف يقول لما نزلت؟ بيّن ذلك رواية أحمد في مسنده عن عدي أيضا أنه قال: لما أسلمت علمني الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والصوم، فقال فيما قال: حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فظن عدي ذلك كذلك، فأخذ عقالا أسود وعقالا أبيض، وجعل ذيلك، جعل هذين تحت وسادته بليل، يقوم كلما طال عليه ليل فعض الجوع بنابه معدته، يمد يده ولا ضوء هنالك، فيخرج العقال ينظر فيه، والليل بهيم يا صاحبي لا يتبين المرء فيه كفه، فلا يبصر شيئا، فيعيده ويأخذ ويمد يده كلما أتاه ظمأ فصار به ساغبا وصار منه لاغبا، يمد يده استخرج العقال ينظر فيه ويحركه فلا يبصر شيئا فيشهد ويرتم، حتى أدركته هينة فمد يده فنظر فإذا ضوء الشمس قد سطع، فذهب يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأولى رواية سهل بن سعد عند بدايات النزول لهذا الدرس القرآني المكين المتين أنهم لما فعلوا ذلك أنزل الله جلت قدرته قوله: من الفجر، فنزلت وحده لكي تكون فارقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم معلما عندما أتى إليه يشكو حاله: يا رسول الله، أخذت عقالين فجعلتهما تحت الوساد أرفع وأخفض وآكل وأشرب حتى سطع ضوء الشمس، فما العمل؟ فقال: إنك لعريض الوساد. لما؟ لأن إذا كان عندك الخيط أبيض وأسود على هذه الصورة المادية فوسادك هذا الكون بطوله وعرضه، وإنما هما أي الخيط الأبيض والأسود سواد الليل وبياض النهار، فإذا وسادك عريض. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين هاهنا أن الأمر ليس كذلك، ونزل هنالك كما في الصحيحين من رواية سهل في بدء الأمر عند نزول هذا الدرس: من الفجر. فأتى الأمر هكذا، وحدد الله رب العالمين المعالم من أجل أن يتأتى لنا أمر خطير جدا، وهو أن هذا الدين مبني على توازن نفسي لا خلل فيه، فمهما وقع عندك من اختلال في توازن النفس فاعلم أنك قد خرجت عن الإطار الشرعي، وإذا ما تمسكت بالدين فجاءك التبع فاعلم أنك خرجت عن إطار الدين، إما أنك قد خرجت خارج الدائرة، وإما أنك قد بعدت تماما عن مركز الدائرة حيث ينبغي أن تكون. ما الدليل؟ الدليل أن الله تبارك وتعالى لما أمر موسى بأن يذهب إلى الخضر من أجل أن يتعلم منه في القصة المعروفة جعل له علامة أن يأخذ حوتا في مكتل مثل الزنبيل كالقفة العظيمة، وأن يجعل فيها حوتا قال بعض المفسرين كان مشويا، قال فإذا فقدت الحوت فهو تم، فهو هنالك. والقصة مشهورة، أويا إلى الصخرة فنسي حوتهما ثم تحركا، فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لأنه يتحرك خارج ما هو مأمور، خارج ما هو مأمور بلزومه، هو مأمور بالتحرك في دائرة عينها لها ربه. إذا فقدت الحوت فهو ثم، فهو هنالك، يعني العبد الصالح عندما تفقد الحوت فهو في المكان الذي تفقد فيه الحوت. نسي غلامه الحوت ففقده عند الصخرة، إذن الميقات عند الصخرة، وكل خطوة خارج هذا الإطار هي عمل خارج ما هو مأمور به، فجاء التعب. فلم يذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر موسى النصب إلا حينئذ. فهذا دليل على أنك إذا وجدت مس التعب وأنت تتمسك بالدين فاعلم أنك على غير سبيل، إما تابع لهواك، وإما آخذ بخطأ، وإما مضلل ينبغي أن ترشد، إلى غير ذلك من تلك الأسباب. ولكن إن تمسكت بالدين تمسكا حقيقيا أتى التوازن النفسي، فاستقامت ملكات النفس وانسرحت بها الجوارح على ذلك انسجاما، فينسجم الظاهر مع الباطن وتعتدل صورة الحياة. وأما إذا ما وجدت العنت ووجدت المشقة ووجدت النصب فاعلم أنك على غير سبيل، فراجع نفسك. وعليه فكل الذين يتمسكون في الدين فتسود في وجوههم الحياة ليسوا على سبيل. لم يأتي الدين من أجل الحرج، وإنما أتى الدين لرفع الحرج. ولم يأتي الدين بالمشقة، وإنما أتى الدين لرفع المشقة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا في أمرين اثنين تراهما متناقضين وليس كذلك، ولكن هو أمر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ليدلك على وجوب اعتدال ملكات النفس طاعة لله وامتثالا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أخرج الحاكم في المستدرك وابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح عن أبي أمامة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آتيان، يعني في الرؤيا، فأخذا بضبعي بعضضي فأخرجاني إلى جبل وعر، فقال: سر. قلت: إنه وعر. قال: إنا سنسهله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت فيما رأيت أقواما معلقين بعراقي ذهم، مثلما تعلق الذبائح في الكلاليب. والعرقوب وذلك المؤخر من الرجل فوق العقب، وذلك الوتر الذي يكون في مؤخر القدم يسميه الناس نسر الرجل في عاميتهم، معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقلت: ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة فطرهم، يعني يفطرون قبل الغروب. عندما لا يكون هناك توازن ماذا نصنع؟ يقول: مكن مكن للإفطار. فإذا ما أتى التقويم، والأصل أن يكون الأمر على علامات ربنا في كونه، ومع ذلك إذا أتى التقويم وهو بعيد عما جعله الله رب العالمين تحلة للفطر، موغل في الإمساك، إذا أتى التقويم على ضبط معين يقول: بل مكن، لقد حان الوقت. يقول: انتظر 5 دقائق، لأن أشداقهم كانت مشققة ومعلقين بعراقي بهم لأنهم يفطرون قبل تحلة فطرهم. انظر إلى الصورة المقابلة كيف تعتدل النفس وتتوازن الروح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما في حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين: كنا في سفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر رجلا منا، في رواية بلالا، فأمره فقال: انزل فجدح لنا. الجدح هو أن تأخذ عودا أو شبهه ثم تأخذ سويقا أو تمرا فتجعله في ماء ولو كان مسكرا، ثم تأخذ تحرك بهذا العود في ذلك الكوب أو ذلك الإناء. قال انزل فاجدح لنا، يعني هيئ لنا إفطارنا، فقد آن أوانه. من الذي يأمر؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من أين يأتي شرع ربنا؟ عن طريقه. فإذا أمر فهل يراجع؟ روجع. ممن؟ من بلال. قال يا رسول الله إن عليك نهارا، فما قالت عائشة رضوان الله عليها لما دخل عليها يوما وقد سترت سهوة لها بقرام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الريح قد ذهبت بذلك الستر، يعني قوة غير نافذة في الحائط في حجرة عائشة وعليها ستارة، فجاءت الريح فرفعت الستارة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خيلا مجنحة من اللعب التي تلعب بها الأطفال، فقال ما هذا يا عائشة؟ خيل لها أجنحة؟ فقالت أما علمت أن سليمان كانت له خيل لها أجنحة؟ فضحك، ومن الذي أعلمك بسليمان وأعلمك أن سليمان، ولكن انظر إلى سعة صدره واتساع نفسه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. انزل يا بلال فاجدح لنا، هيئ لنا إفطارنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني نفطر والنهار طالع. قال انزل فاجدح لنا. قال إنا بمبعدة من الليل. قال انزل فاجدح لنا، فنزل. يقول عبد الله بن أبي أوفى راوي الحديث: ولو قام رجل منا على بعيره لتراءها، يعني لتراء الشمس. أنت على الأرض إذا نظرت تجدها غاربة، ترى الغروب، حل حينئذ أوان الإفطار. لو أنه تكلف أن يصعد على ظهر بعيره ثم يقوم قائما من أجل أن ينظر بمبعدة لرآها طالعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع أصابعه فأهوى بها فرمى بها إلى الشرق، يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم صلى الله عليه وسلم. ضم هذه إلى تلك تستقيم الصورة، لا غلو ولا تفريط، لا تجاوز للحدود ولا وقوع دونها، وإنما هو الالتزام له، توازن النفس. ولا يأتي بتوازن النفس إلا دين الله، فمهما وجدت في نفسك قلقا فاعلم أنك لست بسبيل، ومهما وجدت في نفسك اضطرابا فاعلم أنك على غير سبيل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عدلوا الفطر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أمتي إلى الله أعجلهم فطرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر أمتي ظاهرا ما عجلوا الإفطار. سبحان الله، ما يزال أمر الأمة ظاهرا من الظهور بمعنى القوة وبمعنى نفاذ الأمر، ما يزال أمر أمتي ظاهرا ما عجلوا الإفطار. كيف يربط هذا بهذا؟ هذا بالضبط كما يتعلم الجندي في حال تدريبه الأولي عندما يلتحق بالجهادية، كذلك كانت تسمى قديما فماذا صارت، عندما كان يلتحق بالجهادية فيؤمر وينهى ويكلف بأشياء ربما لا يفهم، عندما يقف في الصف ثم يؤمر بأن يأخذ بالخطوة المعتادة فاليد اليسرى مع الرجل اليمنى أو ما أشبه، ولو أن الأمر اختلف عن هذا وأعمل الإنسان عقله وقال: ولما لا أخرج برجل اليمنى ويدي اليمنى والتيمن كله خير، وإذا قال: فلماذا لا أخرج برجلي ويدي، وهذا يخرج كذا وهذا يخرج كذا، يحدث خلط عظيم. ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يربى على السمع والطاعة في كل شيء، فلا يراجع في أمر حتى إذا ما جاء الأمر الأكبر بتقديم النفس قربانا لله على مذبح التضحية جهادا في سبيل الله رب العالمين لم يراجع ولم يجد مجالا لوقفة يقفها ولو للحظة واحدة، لأنه تعود على أن يكون سابقا، يقول أقمني وأقم بي في موقف الموت، فإن نفسي قد حنت إلى الله ربها كما كان السابقون من أصحاب النبي. يأتي الواحد وهو في المعركة سهم من خلف وينفجر الدم كالنافورة من أمام، سهم غادر يأتي من خلف لمقبل لا مدبر، ما كان مدبرا حتى يصاب من خلف، وإنما كان مقبلا يصاب من أمام. وإنما تأتي طعنة الغدر من خلف فتنتظم القلب حبته، ثم يخرج طرف السهم من أمام ونافورة الدماء مندفعة من القلب. ماذا يصنع؟ وأين الألم؟ ويحك يا ألم، تحت مواطئ الأقدام تكون. يأخذ الدم بيديه، يحفن بيديه الدماء، ثم يقذفها جهة السماء، يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، لأنها مع النفس الأخير رضوان الله عليهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعجل كما رأيت بالإفطار، ويجعل أمر الأمة ظاهرا بالتعجيل، تعجيل الفطور، ثم يقول إن الذين يفطرون قبل تحلة الإفطار، يعني قبل الغروب، يعلقون بعراقي بهم في البرزخ إلى يوم الدين عقابا لهم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، وهي بليغة جدا، كمثل قول ربنا فجرنا الأرض عيونا، كذلك تسيل أشداقهم دما، لم يقل تسيل الدماء من أشداقهم، وإنما تسيل أشداقهم دما. تأمل في هذا الكلام، والله إن له لحلاوة هذا الكلام العربي البليغ الفصيح الذي هو محتوى كلام ربك ومحتوى سنة نبيك، والذي لن تفهم القرآن ولا السنة بدونه. تأمل فإنه والله له حلاوة على الألسنة وفي الأشداق، أحلى من طعم العسل على المسغبة. اللهم متعنا بهذه اللغة الفصيحة، لغة القرآن العظيم، ومتعنا بكتابك العظيم يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمتك، واغشنا بسكينتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من كل سوء وضر يا رب العالمين. اللهم سلم أوطان المسلمين من كل مشرك غاصب معتد كافر يا رب العالمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهد قلوبنا، وثبت أقدامنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا. اللهم أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك، وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.